ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، تفرش في الجو جناحيها بثبات تعلو وإثارة. ما أجمل تلك الطيارة ما بين مطارات المدن تعلو وتحلق بالركاب، تنقلهم في أقصر زمن. ما أبدع هذا يا أصحاب، طائرة طارت في الأجواء كالنسر تحلق دون عناء، فوق بحار فوق بحار فوق جبال فوق جبال فوق بحار فوق بحار فوق جبال فوق جبال فوق سهول يا أبناء. ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، تفرش في الجو جناحيها بثبات تعلو وإثارة. ما أجمل تلك الطيارة أصنع طائرة من ورق تعلو وتحلق يا أصحاب، أطمح أن أصبح طيارا أعلو وأحلق بالركاب. طائرة طارت في الأجواء تيارارارا، كالنسر تحلق دون عناء تيارارارا، فوق بحار فوق بحار فوق جبال فوق جبال فوق بحار فوق بحار فوق جبال فوق جبال فوق سهول يا أبناء. ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، ما أجمل تلك الطيارة في الجو تحلق بجدارة، تفرش في الجو جناحيها بثبات تعلو وإثارة. ما أجمل تلك الطيارة.